لجأوا إليه لجأوا إليه لجأوا إليه لجأوا إليه لجأوا إليه لجأوا إليه لجأوا إليه. هذه صلاة التائبين خشوع ومن العيون على الجفون دموع. هذه صلاة التائبين خشوع ومن العيون على الجفون دموع. يا ربي واقبله دعاء أحبتي لجأوا إليك وفي الفؤاد خضوع. لجأوا إليك وفي الفؤاد خضوع. لجأوا